الهيبة قد تجلى فيها بالمخمل، عجبا من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخل. فحدي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. ولي أمل بربي لا يخيب، وشمس الفل عندي لا تغيب، فما لي غيره إن مس ضر، وحسبي أنه البر المجيب. تدعى من جيوش الهم جند، وضاق الصدر وارتفع النحيب، فقلت الله فانزاحت همومي، به الآلام إن عظمت تطيب، به الآلام إن عظمت تطيب. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء، يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ودا مرتغى، فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى، إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطى، تراه لذاك يحث خطى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سوى، ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله تدور رحا، فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء، إلى جنة في